نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لدينا مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة والاستفسارات، ولعل في مقدمتها رسالة عبد الله سليمان من منفوحة، ومحمد ماجد سليمان، ومحمد أحمد محمد الشمراني من بلاد شمران من باشوت، ودحيم محمد أحمد عسيري، وعلي أحمد زاهد الفيفي. ونبدأ برسالة المستمع سليمان محمد التميمي، الرياض. يقول: إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء، فما الحكم إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصلي، وإذا تساوى الأمران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الذي يظهر من الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو ما أدى أو لم يؤده، أنه أن عليه أن يؤدي الواجب. إذا كان من عادته أن قد يتساهل فيها ويضيعها ويتساهل فيها، فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولا ثم يصلي الفجر. أما إذا كان لا، ليس من عادته ذلك، بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار، وإن كان لا يجوز صلاها في البيت، الواجب على المسلم يصليها في جماعة في المساجد، ولا يجوز لأحد يصليها في البيت إلا بعذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج لأن يخشى على نفسه. لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي أن يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان ترى توتر قد يؤخرها، قد يمسي وما فعلها، قد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضيها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها، بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله، هذه الوساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة. أيضا هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان، يقول: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا، أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين. المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج. أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها. وقد أمر الله جل وعلا ببقاء في البيت ونهى عن إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية الكريمة في الرجعيات، لأن هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإن هذه لا يرجع فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها، لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت. فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله رجعتها ما دامت في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وأن لا يخرجها ولا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة: لا تخرجون بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولا تأتي بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضا كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تزين له وأن تعرض له حتى يراها

لا في الدبر نفسه، فغلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها. هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجاز ذلك صريحا وتوهم وغلط في هذا، فقوله مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنه مصادم للآية الكريمة ومصادم للحديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاطراح واجب الترك، ولا يجوز أن تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز أن يعرض به ما قاله الله عز وجل. فالله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالحرث هو محله القبول فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا لا تأتوا إن الله لا يستحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله رجل أتى رجل أمرأة في دبرها، ويروى عنه عليه السلام وقال ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمر بسند جيد موقوف ومرفوع أنه سئل عن الوطي في الدبر فقال الوطي في الصورة. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر أو بعض زيد بن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطي في الدبر، وهكذا المحفوظ عن ابن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها، فظنوا أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. نعم. هذا هو الحق، وهذا هو وهو كالإجماع من أهل العلم، وكلام الذي في هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل هو منكر وباطل. هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد، فأبعث لكم برسالتي هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. نقول لك محمد أن الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز. والسؤال الأول، لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟ إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الحافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوقيها مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم، فالذي يضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء، وذلك يدل على كفره العظيم، لأنه إن ضيعها شغلا بالرياسة فقد أشبه فرعون، وإن ضيعها شغلا بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون، وإن ضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبزار الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيكون كافرا محشورا مع هؤلاء كفرة نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء غيرها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله سبحانه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتائب من تركه الصلاة ليس عليه قضاء لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب. نعم. أيضا يقول في رسالته نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله؟ أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله. الحلف بغير الله من المنكرات ومن المحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفوا بآبائهم، كانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي ذلك بعد ذلك، وأدرك بعض الصحابة في ركبهم يحلفون بآبائهم فنهاهم، قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال من حلف بالأمانة فليس منا. ولما قال سعد يا رسول الله إني حلفت فقلت في يميني واللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله ومت عن يسارك 7 مرات، وفي بعض الروايات فأعوذ بالله من الشيطان. فالمقصود أن الحلف بغير الله منكر ومن المحرمات الشركية، فلا يجوز يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلان، كل هذه منكرات ومحرمات شركية ليس لأحد يتعاطاها أبدا. ومن فعل شيء من هذا فعليه البدار بالتوبة، ومن المحرمات الشركية من الشرك الأصغر يعني، وقد يكون الشرك الأكبر إذا قام بقلبه تعظيم المحلوبة وأنه يعظم كما يعظم الله، أو أنه يعتقد فيه شيء من العبادة والسر، هذا يكون الشرك الأكبر أسأل الله العافية. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد ولكنها عادة فهذا من الشرك الأصغر، فينبغي الحذر من هذا، وأن لا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. أما إذا كان قال بتوفيقي يعني بتوفيق الله لي، قصد بتوفيق الله، هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا. أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي حل الحلف بذلك، هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر ورضات اللسان، فإن ورضات اللسان كثيرة وخطيرة، وهذا منها حل بغير الله من ورضات اللسان ومن آفات اللسان، فليحذر ذلك غاية الحذر. وإذا رأى من يفعله أنكر ينكر عليه ويعلمه وينصحه ويقول له إن هذا لا يجوز، وأن الواجب حلف بالله وحده سبحانه وتعالى. آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وصيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهر أو زاهد الفيفي، يقول إنني قد بنيت مسجد في أحد الحارات من الخشب وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبقى أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله. إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، من حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يقف في الحارة أحد يصلي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقله ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، ثم يباع محله، يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد أو في تعمير مسجد آخر، لأن بقاءه حين تعطيل بلا فائدة. إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، من مكان إلى مكان، وبقيت مساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها المساجد الأخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى. هذا هو الواجب، ولا تعطل أبدا. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله سليمان من منفوحة، ومحمد ماجد سليمان، ومحمد أحمد محمد الشمراني ببلاد شمران باشوت، وأصيم محمد أحمد عسيري، وعلي أحمد زاهد الفيفي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.